العام يمر وانت حبيبي لا تبعد خليك بقربي يمكن لو ساعة تفارقني انجن وما اندل دربي غمض عينك بس شوية يلا حزر شنو بين ايدي جايب لك انا اغلى هدية شريت بعد اكثر من قلبي كل عام يمر وانت الغالي دوخ راسي وشاغل بالي شقد ناس انا اعرفهم غيرك بس حبك مدري السوالي وحدك دون الكل تعجبني وادري بقلبك ما تحبني صح عنود انت متعبني بس تسوى عيونك ليلة حب وشوق الليلة محتاج أخذ حضنة طويلة ميت على بوسة من شفافك خلي حبيبك يشفي غليلة أسهر لك واشعل لك شمعة وأحلى أغاني بصوتي أسمعك لك يا عمري الليلة أدلعك حد ما تشبع غزل وربي كل عام يمر وانت الغالي دوخ راسي وشاغل بالي قد ناس أنا أعرفهم غيرك بس حبك مدري السوالي وحدك دون الكل تعجبني وادري بقلبك ما تحبني صح عنود انت متعبني بس تسوى عيونك كل تعبي عامي مر وانت حبيبي لا تبعد خليك بقربي يمكن لو ساعة تفارقني انجن وما اندل دربي كل عام يمر وانت حبيبي خليك بقربي غمض عينك جايب لك انا اغلى هدية شرايد بعد اكثر من قلبي